نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من كوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. يا رسول الله سلام عليك يرفي عشان وترجي أطفى التيجين قتل العالمين يا وهيل الجود والكرم. هم أمن الأرض فاتكري. أهل البيت المصطفى طهوري هم أمن الأرض فاتكري. سبحوا بالأنجوم ظهوري مثل ما قلت في السنن. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي أطفى التيجي قتل العالمين يا وهيل الجود والكرم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمسنا في طريقاتهم ومؤافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وترجي أطفى التيجي عتل العالمين يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان صلى الله.